أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا يا أبت لا تعبد الشيطان

واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله الصلاة وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة صلاة وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا

صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة

كانوا أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا صدق الله العظيم.